بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. الفصل الثالث، أهم كتب التفسير بالرأي الجائز. تمهيد. ابتدأ عهد التدوين من قديم، وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم، فألفت فيه كتب اختلفت في مناهجها حسب اختلاف مشارب مؤلفيها. وظفرت هذه الناحية من التفسير ناحية التفسير بالرأي الجائز بكثرة زاخرة من الكتب المؤلفة، كثرة تضاخمت على مر العصور وكر الدهور، ففي كل عصر يجد جديد من الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي الجائز، ثم تنضم إلى ما سبق من ذلك حتى ازدحمت بها المكتبة الإسلامية على اتساعها وطول عهدها. ولكن هل احتفظت لنا المكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب أو عفى رسمها وذهب أثرها؟ لا هذا ولا ذاك، بل احتفظت لنا ببعضها وذهب بعضها الآخر بتقادم الزمن عليه. ومع كل هذا، فإن القصور المكتبية حال بيننا وبين الاطلاع على جميع ما خلفته لنا المكتبة الإسلامية العامة. لهذا، ولعدم القدرة على الاطلاع على كل ما يوجد من هذه الكتب واستيعابه بالبحث والدراية، أكتفي بأن أتعرض لبعض هذه الكتب واستيعابه بالبحث والدراية على ضوء المنهج الذي بينته، ولعل في ذلك غنى عن بعضها الآخر الذي حال بيني وبينه القصور المكتبي تارة والقصور الزمني تارة أخرى. هذا، ولا يفوتني أن أنبه إلى أن هذه الكتب التي وقع عليها اختياري يتجه كل منها إلى اتجاه معين، وتغلب عليه ناحية خاصة من نواحي التفسير وألوانه، فمنها ما تغلب عليه الصناعة النحوية، ومنها ما تغلب عليه النزعة الفلسفية والكلامية، ومنها ما تطغى فيه الناحية القصصية والإسرائيلية، ومنها غير ذلك. ولكن الجميع ينضم تحت شيء واحد هو التفسير بالرأي الجائز. فلا علي إذن إن كنت قد جمعت بين هذه الكتب المختلفة المنازع والاتجاهات، وهذا أمر اعتباري لا أقل ولا أكثر. أما هذه الكتب التي وقع عليها اختياري فهي ما يأتي: 1- مفاتيح الغيب للفخر الرازي، 2- أنواع التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، 3- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، 4- لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، 5- البحر المحيط لأبي حيان، 6- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، 7- تفسير الجلالين للجلال المحلي والجلال السيوطي، 8- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربيني، 9- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود، 10- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي. هذه هي الكتب التي وقع عليها اختياري، وسأتكلم عنها على حسب هذا الترتيب، فأقول وبالله التوفيق. 1- مفاتيح الغيب للرازي. عنوان: التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي، الملقب بفخر الدين، والمعروف بابن الخطيب الشافعي، المولود سنة 44 و500 من الهجرة. كان رحمه الله فريد عصره ومتكلم زمانه، جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيها، فكان إماما في التفسير والكلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة، ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرة عظيمة، فكان العلماء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطار. وقد أخذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري وعن الكمال السمعاني والمجد الجيلي وكثير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم، وله فوق شهرته العلمية شهرة كبيرة في الوعظ، حتى قيل إنه كان يعظ باللسان العربي واللسان العجمي، وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء. ولقد خلف رحمه الله للناس مجموعة كبيرة من تصانيفه في الفنون المختلفة، وقد انتشرت هذه التصانيف في البلاد ورزق فيها الحظوة الواسعة والسعادة العظيمة، إذ أن الناس اشتغلوا بها وأعرضوا عن كتب المتقدمين. ومن أهم هذه المصنفات تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، وهو ما نحن بصدده الآن، وله تفسير سورة الفاتحة في مجلد واحد، ولعله هو الموجود بأول تفسيره مفاتيح الغيب، وله في علم الكلام المطالب العالية، وكتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان، وله في أصول الفقه المحصول، وفي الحكمة الملخص، وشرح الإشارات لابن سينا، وشرح عيون الحكمة، وفي الطلسمات السر المكنون. ويقال إنه شرح المفصل في النحو للزمخشري، وشرح الوجيز في الفقه للغزالي، وغير هذا كثير من مصنفاته التي يتجلى فيها علم الرجل الواسع الغزير هذا. وقد كانت وفاة الرازي رحمه الله 366 من الهجرة بالري، ويقال في سبب وفاته إنه كان بينه وبين الكرامية خلاف كبير وجدل في أمور العقيدة، فكان ينال منهم وينالون منه سبا وتكفيرا، وأخيرا سموه فمات على أثر ذلك واستراحوا منه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. يقع هذا التفسير في 8 مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم. ويقول ابن قاضي شهبة إنه أي الفخر الرازي لم يتمه، كما يقول ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان. إذن فمن الذي أكمل هذا التفسير؟ وإلى أي موضع من القرآن وصل الفخر الرازي في تفسيره؟ الحق أن هذه مشكلة لم نوفق إلى حلها حلا حاسما لتضارب أقوال العلماء في هذا الموضوع. فابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 108 يقول: الذي أكمل تفسير فخر الدين الرازي هو أحمد بن محمد ابن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي، مات 27 و700 للهجرة، وهو مصري. وصاحب كشف الظنون يقول: وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولي تكملة له، وتوفي 27 و700. وقاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخويي الدمشقي كمل ما نقص منه أيضا، وتوفي 39 و600 للهجرة. فأنت ترى أن ابن حجر يذكر أن الذي أتم تفسير الفخر هو نجم الدين القمولي، وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويي مشاركة على وجه ما في هذه التكملة، وإن كان يتفقان على أن الرازي لم يتم تفسيره. وأما إلى أي موضع وصل الفخر في تفسيره فهذه كالأولى أيضا، وذلك لأننا وجدنا على هامش كشف الظنون ما نصه الذي رأيته بخط السيد مرتضى نقلا عن شرح الشفاء للشهاب أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء. وقد وجدت في أثناء قراءتي في هذا التفسير عند قوله تعالى في الآية 24 من سورة الواقعة: جزاء بما كانوا يعملون، هذه العبارة المسألة الأولى أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة، ونحن نذكر بعضها إلى آخره. وهذه العبارة تدل على أن الإمام فخر الدين لم يصل في تفسيره إلى هذه السورة، كما وجدت عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 6 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، أنه تعرض لموضوع النية في الوضوء، واستشهد على اشتراط النية فيه بقوله تعالى في الآية 5 من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وبين أن الإخلاص عبارة عن النية. ثم قال: وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسيره قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فليرجع إليه في الطلب زيادة الإتقان، انتهى. وهذه العبارة تشعر بأن الفخر الرازي فسر سورة البينة. ثم قال: وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فليرجع إليه في طلب زيادة الإتقان، انتهى. وهذه العبارة تشعر بأن الفخر الرازي فسر سورة البينة، أي أنه وصل إليها في تفسيره، وهذا طبعا بحسب ظاهر العبارة المجرد عن كل شيء. والذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب هو أن الإمام فخر الدين كتب تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء، فأتى بعده شهاب الدين الخوي فشرع في تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه، فأتى بعده نجم الدين القمولي فأكمل ما بقي منه، كما يجوز أن يكون الخوي أكمله إلى النهاية والقمولي كتب تكملة أخرى غير التي كتبها الخوي، وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون. وأما إحالة الفخر على ما كتبه في سورة البينة فهذا ليس بصريح في أنه وصل إليها في تفسيره، إذ لعله كتب تفسيرا مستقلا لسورة البينة أو لهذه الآية وحدها، فهو يشير إلى ما كتب فيها ويحيل عليه. أقول هذا وأعتقد أنه ليس حلا حاسما لهذا الاضطراب، وإنما هو توفيق يقوم على الظن، والظن يخطئ ويصيب. ثم إن القارئ في هذا التفسير لا يكاد يلحظ فيه تفاوتا في المنهج والمسلك، بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد وطريقة واحدة تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملة، ولا يتمكن من الوقوف على حقيقة المقدار الذي كتبه الفخر والمقدار الذي كتبه صاحب التكملة. هذا وإن تفسير الفخر الرازي لا يحظى بشهرة واسعة بين العلماء، وذلك لأنه يمتاز عن غيره من كتب التفسير بالأبحاث الفياضة الواسعة في نواح شتى من العلم، ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول إنه أي الفخر الرازي جمع فيه كل غريب وغريبة. عنوان: اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره. وقد قرأت في هذا التفسير فوجدت أنه يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض وبين السور بعضها مع بعض، وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيرا ما يذكر أكثر من مناسبة. عنوان: اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية. كما أنه يكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية وغيرها، كما أنه يعرض كثيرا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد، وإن كان يصوغ أدلته في مباحث الإلهيات على نمط استدلالاتهم العقلية، ولكن بما يتفق ومذهب أهل السنة. عنوان: موقفه من المعتزلة. ثم إنه كسني يرى ما يراه أهل السنة ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم الكلام، لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض لمذهب المعتزلة بذكر أقوالهم والرد عليها ردا لا يراه البعض كافيا ولا شافيا. فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول عنه في لسان الميزان: وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة، انتهى. وقال ابن حجر أيضا في لسان الميزان: ورأيت في الإكسير في علم التفسير للنجم الطوفي ما ملخصه، ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام فخر الدين إلا أنه كثير العيوب. فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين السرمياحي المغربي أنه صنف كتاب المأخذ في مجلدين بين فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيرا ويقول: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية من الوهاء. قال الطوفي: ولعمري إن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمة، حتى اتهمه بعض الناس، ولكنه خلاف ظاهر حاله، لأنه لو كان اختار قولا أو مذهبا ما كان عنده من يخاف منه حتى يستر عنه، ولعل سبب أنه كان يستفرغ أقوالا في تقرير دليل الخصم، فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شيء من القوى. ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية. وقد صرح في مقدمة نهاية العقول أنه مقرر مذهب خصمه تقريرا لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة على ذلك. انتهى. عنوان: موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو والبلاغة. ثم إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها مع ترويجه لمذهب الشافعي الذي يقلده بالأدلة والبراهين. كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية والمسائل النحوية والبلاغية، وإن كان لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية. وبالجملة فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام وفي علم الكون والطبيعة، إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتى كادت تقلل من أهمية الكتاب كتفسير للقرآن الكريم. ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: إن الإمام فخر الدين الرازي ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة، وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب. ونقل عن أبي حيان أنه قال في البحر المحيط: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. ويظهر لنا أن الإمام فخر الرازي كان مولعا بكثرة الاستنباطات والاستطرادات في تفسيره، ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ القرآني. والذي يقرأ تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم على الفخر هذا الحكم، وذلك حيث يقول: اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يريد الفاتحة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها 10,000 مسألة. فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والغي والعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني. فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول إلى آخره. وبعد، فالكتاب بين يديك، فأجل نظرك في جميع نواحيه فسوف لا ترى إلا ما قلته فيه وما حكمت به عليه. 2. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. عنوان: التعريف مؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر ابن محمد ابن علي البيضاوي الشافعي، وهو من بلاد فارس. قال ابن قاضي شهبة في طبقاته: صاحب المصنفات وعالم أذربيجان وشيخ تلك الناحية، ولي قضاء شيراز. وقال السبكي: كان إماما مبرزا نظارا خيرا صالحا متعبدا. وقال ابن حبيب: تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته، ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه. ولي القضاء بشيراز وتوفي بمدينة تبريز. قال السبكي والإسنوي سنة 91 و600 للهجرة، وقال ابن كثير وغيره سنة 85 و600. ومن أهم مصنفاته كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه، وكتاب الطوالع في أصول الدين، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير، وهو ما نحن بصدده الآن. وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولا بين أهل العلم. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. تفسير العلامة البيضاوي تفسير متوسط الحجم، جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة. وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري، ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات، وإن كان أحيانا يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف. ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى في الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية، وجدناه يقول: إلا قياما كقيام المصروع، وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، ثم يفسر المس بالجنون ويقول: وهذا أيضا من زعمانهم أن الجني يمس الرجل فيختلط عقله. ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء، كما أننا نجد البيضاوية قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره في نهاية كل سورة حديثا في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله. وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث، ولست أعرف كيف اغتر بها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة مع ما له من مكانة علمية، وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك، وإن كان اعتذارا ضعيفا لا يكفي لتبرير هذا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمته ومكانته. وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب للفخر الرازي ومن تفسير الراغب الأصفهاني، وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، كما أنه أعمل فيه عقله فضمنه نكتا بارعة ولطائف رائعة واستنباطات دقيقة، كل هذا في أسلوب رائع موجز وعبارة تدق أحيانا وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة وفطنة نيرة. وهو يهتم أحيانا بذكر القراءات ولكنه لا يلتزم المتواتر منها، فيذكر الشاذ كما أنه يعرض للصناعة النحوية ولكن بدون توسع واستفاضة، كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك، وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأييد مذهبه وترويجه، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 28 و200 من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يقول ما نصه: وقروء جمع قر، وهو يطلق للحيض، كقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وللطهر بين الحيضتين، كقول الأعشى: مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض، وهو المراد في الآية، لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيض، كما قاله الحنفية لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، سورة الطلاق الآية 1، أي وقت عدتهن، والطلاق المشروع لا يكون في الحيض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، إلى آخره. كذلك نجد البيضاوي كثيرا ما يقدر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة عندما يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقطة النزاع بينهم. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 2 و3 من سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نراه يعرض لبيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج بتوسع ظاهر وترجيح منه لمذهب أهل السنة. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضا: ومما رزقناهم ينفقون، نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم الرزق، ويذكر وجهة نظر كل فريق مع ترجيحه لمذهب أهل السنة. والبيضاوي رحمه الله مقل جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية، وهو يصدر الرواية بقوله: روي أو قيل إشعارا منه بضعفها، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 22 من سورة النمل: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقول بعد فراغه من تفسيرها: روي أنه عليه السلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج إلى آخره. القصة التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف المجوز لها غير القاطع بصحتها، حيث يقول ما نصه: ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها. ثم إن البيضاوي إذا عرض للآيات الكونية فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون والطبيعة، ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير للفخر الرازي الذي استمد منه كما قلنا. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 10 من سورة الصافات: فأتبعه شهاب ثاقب، نراه يعرض لحقيقة الشهاب فيقول: الشهاب ما يرى كأن كوكبا انقض، ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول: وما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل، فتخمين إن صح لم يناف ذلك، إلى آخر كلامه في هذا الموضوع. هذا، وأرى أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لمنهج البيضاوي في تفسيره والمبينة لمصادره التي رجع إليها واختصره منها، كشاهد على بعض ما ذكرناه من ناحية وتتميما للفائدة من ناحية أخرى. قال البيضاوي نفسه في مقدمة تفسيره هذا بعد الديباجة ما نصه: ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن، يعني التفسير، كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، وينطوي على نكات بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين، إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام، حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته، ناويا أن أسميه التنزيل وأسرار التأويل. ويقول في آخر الكتاب ما نصه: وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد ذوي الألباب المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام الأمة في تفسير القرآن وتحقيق معانيه والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه، مع الإيجاز الخالي عن الإخلال والتلخيص العاري عن الإضلال المرسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. وكأني به في هذه الجملة الأخيرة يشير إلى أنه اختصر من تفسير الكشاف ولخص منه ضمن ما اختصره من كتب التفسير الأخرى، غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال وشطحات الاعتزال. ويقول الجلال السيوطي رحمه الله في حاشيته على هذا التفسير المسمى بنواهد الأبكار وشوارد الأفكار ما نصه: وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي لخص هذا الكتاب فأجاد وأتى بكل مستجاد، وماز فيه أماكن الاعتزال، وطرح موضع الدسائس وأزال، وحرر مهمات واستدرك تتمات، فظهر كأنه سبيكة نضار، واشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار، وعكف عليه العاكفون، ولهج بذكر محاسنه الواصفون، وذاق طعم دقائقه العارفون، فأكب عليه العلماء تدريسا ومطالعة، وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة. ويقول صاحب كشف الظنون ما نصه: وتفسيره هذا يريد تفسير البيضاوي، كتاب عظيم الشأن غنى عن البيان، لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان، ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام، ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات، وضم إليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولة، فجلى رين الشك عن السريرة، وزاد في العلم بسطة وبصيرة، كما قال مولانا المنشي: أولو الألباب لم يأتوا بكشف قناع ما يتلى، ولكن كان للقاضي يد بيضاء لا تبلى. ولكونه متبحرا جال في ميدان فرسان الكلام، فأظهر مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام، كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة وملح الاستعارة، وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها وترجمان المناطق وميزانها، فحل ما أشكل على الأنام وذلل لهم صعاب المرام، وأورد في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة، وأوضح لهم مناهج الأدلة. والذي ذكره من وجوه التفسير ثانيا أو ثالثا أو رابعا بلفظ قيل فهو ضعيف، ضعف المرجوح أو ضعف المردود. وأما الوجه الذي تفرد فيه وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنية، كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له ونحوه، فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه، ولا يبلغ علمه إلا الإحاطة بما فيه، فمن اعترض بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء ويروم أن يقنص نسر السماء، لأنه مالك زمام العلوم الدينية والفنون اليقينية على مذهب أهل السنة والجماعة، وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق وسلموا إليه قصب السبق، فكان تفسيره يحتوي فنونا من العلم وعزة المسالك وأنواعا من القواعد المختلفة الطرائق، وقل من برز في فن إلا وصده عن سواه وشغله، والمرء عدو لما جهله، فلا يصل إلى مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره وأعمى عين هواه واستعبد نفسه في طاعة مولاه حتى يسلم من الغلط والزلل ويقتدر على رد السفسطة والجدل. وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه وتعرض لنفحات ربه تسامح فيه وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل ونحى نحو الترغيب والتأويل، عالما بأنها مما فاه صاحبه بزور ودلا بغرور. ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول، فعكفوا عليه بالدرس والتحشية، فمنهم من علق تعليقه على سورة منه، ومنهم من حشى تحشية تامة، ومنهم من كتب على بعض مواضع منه، ثم عد من هذه الحواشي ما يزيد عدده على 40، ولا أطيل بذكرها، ومن شاء الاطلاع على ذلك فليرجع إليه في موضعه الذي أشرت إليه. وحسبي أن أقول إن أشهر هذه الحواشي وأكثرها تداولا ونفعا حاشية قاضي زادة، وحاشية الشهاب الخفاجي، وحاشية القونوي. وجملة القول: فالكتاب من أمهات كتب التفسير التي لا يستغني عنها من يريد أن يفهم كلام الله تعالى ويقف على أسراره ومعانيه، وهو مطبوع عدة طبعات ومتوسط في حجمه. 3. مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. التعريف مؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي، أحد الزهاد المتأخرين والأئمة المعتبرين، كان إماما كاملا عديم النظر في زمانه، رأسا في الفقه والأصول، بارعا في الحديث ومعانيه، بصيرا بكتاب الله تعالى، وهو صاحب التصانيف المفيدة المعتبرة في الفقه والأصول وغيرهما. فمن مؤلفاته متن الوافي في الفروع، وشرحه الكافي، وكنز الدقائق في الفقه أيضا، والمنار في أصول الفقه، والعمدة في أصول الدين، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل، وهو التفسير الذي نحن بصدد الكلام عنه. وغير ذلك من المؤلفات التي تداولها العلماء وتناولوها دراسة وبحثا. وليس هذا التراث العلمي بكثير على رجل تفقه على كثير من مشايخ عصره وأخذ عنهم. ومن هؤلاء شمس الأئمة الكردي وعليه تفقه، وأحمد بن محمد العتابي الذي روى عنه الزيادات، وكانت وفاة النسفي رحمه الله سنة 1700 من الهجرة، ودفن ببلدة أيذج، فرضي الله عنه وأرضاه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه. هذا التفسير اختصره النسفي رحمه الله من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزمخشري، غير أنه ترك ما في الكشاف من الاعتزالات وجرى فيه على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو تفسير وسط بين الطول والقصر، جمع فيه صاحبه بين وجوه الإعراب والقراءات، وضمنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البلاغية والمحسنات البديعية والكشف عن المعاني الدقيقة الخفية، وأورد فيه ما أورده الزمخشري في تفسيره من الأسئلة والأجوبة، لكن على طريقته من قوله: فإن قيل قلت، بل جعل ذلك في الغالب كلاما مدرجا في ضمن شرحه للآية، كما أنه لم يقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة في فضائل السور. هذا وقد أورد النسفي في مقدمة تفسيره عبارة قصيرة أوضح فيها عن طريقته التي سلكها فيه، وأرى أن أسوقها لك بنصها لتمام الفائدة. قال رحمه الله: قد سألني من تتعين إجابته كتابا وسطا في التأويل، جامعا لوجوه الإعراب والقراءات، متضمنا لدقائق علمي البديع والإشارات، حاليا بأقاويل أهل السنة والجماعة، خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وكنت أقدم فيه رجلا وأؤخر أخرى، استقصارا لقوة البشر عن درك هذا الوطر، وأخذا لسبيل الحذر عن ركوب متن الخطر، حتى شرعت فيه بتوفيق الله والعوائق كثيرة، وأتممته في مدة يسيرة، وسميته بمدارك التنزيل وحقائق التأويل. وقال صاحب كشف الظنون اختصره، يعني تفسير النسفي، الشيخ زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر ابن العيني، وزاد فيه: ولكن لم يقع في يدنا هذا المختصر، ولم نظفر به حتى نحكم عليه. قرأت في هذا التفسير فوجدته كما قلت آنفا موجز العبارة، سهل المأخذ، مختصرا من تفسير الكشاف، جامعا لمحاسنه، متحاشيا لمساويه، ومن تفسير البيضاوي أيضا، حتى أنه لا يأخذ عبارته بنصها أو قريبا منها ويضمنه تفسيره. عنوان: خوضه في المسائل النحوية. كذلك وجدته كما يقول صاحبه جامعا بين وجوه الإعراب والقراءات، غير أنه من ناحية الإعراب لا يستطرد كثيرا ولا يزج بالتفاصيل النحوية في تفسيره كما يفعل غيره. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 17 و200 من سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، الآية، يقول ما نصه: والمسجد الحرام عطف على سبيل الله، أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في به، أي كفر وبالمسجد الحرام، ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فلا تقول مررت به وزيد، ولكن تقول وبزيد، ولو كان معطوفا على الهاء هنا لقيل لكف وكفر به وبالمسجد الحرام. يقول ما نصه: والمسجد الحرام عطف على سبيل الله، أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في به، أي كفر وبالمسجد الحرام، ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فلا تقول مررت به وزيد، ولكن تقول وبزيد، ولو كان معطوفا على الهاء هنا لقيل وكفر به وبالمسجد الحرام. انتهى. عنوان: موقفه من القراءات. وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلى قارئها. عنوان: خوضه في مسائل الفقه. كذلك عند تفسيره لآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التي لها تعلق وارتباط بالآية، ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 22:200 من سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول ما نصه. ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله: يجتنب ما اشتمل عليه الإزار. ومحمد رحمه الله: لا يوجب إلا اعتزال الفرج. وقالت عائشة رضي الله عنها: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك، ولا تقربوهن مجامعين، أو ولا تقربوا مجامعتهن حتى يطهرن بالتشديد. كوفي غير حفص، أي يغتسلن، وأصله يتطهرن، فأدغم التاء لقرب مخرجيهما. غيرهم يطهرن، أي ينقطع دمهن، والقراءتان كآيتين فعملنا بهما. وقلنا له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل، عملا بقراءة التخفيف، وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، عملا بقراءة التشديد. والحمل على هذا أولى من العكس، لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف. وعند الشافعي رحمه الله: لا يقربها حتى تطهر وتتطهر. دليله قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن فجامعوهن، فجامع بينهما، وهو ينتصر لمذهبه الحنفي ويرد على من خالفه في كثير من الأحيان. وإن أردت الوقوف على ذلك فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 28:200 من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الجزء الأول صفحة 89. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 37:200 من سورة البقرة أيضا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الجزء الأول الصفحة 95. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 6:16 الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الآية الجزء الرابع الصفحة 100. عنوان: موقفه من الإسرائيلية. ومما نلحظه على هذا التفسير أنه مقل جدا في ذكره للإسرائيليات، وما يذكره من ذلك يمر عليه بدون أن يتعقبه أحيانا، وأحيانا يتعقبه ولا يرتضي. فمثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 16 من سورة النمل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يقول: روي أنه صاحت فاختة فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: يقول كما تدين تدان. وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: يقول قدموا خيرا تجدوه. وصاحت رخمة فقال: تقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمري فأخبر أنه يقول سبحان ربي الأعلى، وقال الحدأة تقول كل شيء هالك إلا الله، والقطاة تقول من سكت سلم، والديك يقول اذكروا الله يا غافلون. والنسر يقول يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت، والعقاب يقول في البعد عن الناس أنس، والضفدع يقول سبحان ربي القدوس، ثم يتكلم عن قوله تعالى وأوتينا من كل شيء بدون أن يتعقب ما ذكره من ذلك كله. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 35 من سورة النمل أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، نراه يذكر خبر هدية بلقيس لسليمان وما كان من امتحانها له، وهو خبر أشبه ما يكون بقصة نسجها خيال شخص مسرف في تخيله، ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفي بكلمة واحدة. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 21 و22 في سورة الصاد وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، نراه بعد أن يذكر من الروايات ما لا يتنافى مع عصمة داود عليه السلام يقول ما نصه وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أولية إلى غزوة البلقاء وأحب أن يقتله ليتزوجها يعني زوجة أورية، فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء الناس فضلا عن بعض أعلام الأنبياء. وقال علي رضي الله عنه من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته 160، وهو حد الفرية على الأنبياء. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 34 من سورة صاد أيضا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، نراه يذكر من الروايات ما لا يتنافى مع عصمة سليمان عليه السلام ثم يقول ما نصه وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن أباطيل اليهود. ففي هذه الآية الأخيرة وما قبلها نجد أن سفي رحمه الله يتصدى للتنبيه والرد على القصص المكذوب الذي يتنافى مع عصمة الأنبياء، ولا يتساهل هنا كما تساهل فيما مثلنا به قبل ذلك، ولعله يرى أن كل ما يمس العقيدة من هذا القصص يجب التنبيه على عدم صحته، وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روايته بدون تعقيب عليه ما دام يحتمل الصدق والكذب في ذاته ولا يتنافى مع العقل أو يتصادم مع الشرع. هذا وإن الكتاب لمتداول بين أهل العلم ومطبوع في 4 أجزاء متوسطة الحجم، وقد نفع الله به الناس كما نفعهم بغيره من مؤلفات النسفي رحمه الله. 4. لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. التعريف بمؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي البغدادي الشافعي الصوفي المعروف بالخازن، اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق. ولد ببغداد 78 و600 من الهجرة، وسمع بها من ابن الدواليبي، وقدم دمشق فسمع من القاس بن مظفر ووزيرة بنت عمر، واشتغل بالعلم كثيرا. قال ابن قاضي شهبة كان من أهل العلم، جمع وألف وحدث ببعض مصنفاته، وقد خلف رحمه الله كتبا جمة في فنون مختلفة، فمن ذلك لباب التأويل في معاني التنزيل، وهو التفسير الذي نريد الكلام عنه، وشرح عمدة الأحكام ومقبول المنقول في 10 مجلدات، جمع فيه بين مسندي الشافعي وأحمد والكتب الستة والموطأ وسنن الدارقطني، ورتبه على الأبواب، وجمع سيرة نبوية مطولة، وكان رحمه الله صوفيا حسن السمت بشوش الوجه كثير التودد للناس. توفي سنة 41 و700 من الهجرة بمدينة حلب، فرحمه الله رحمة واسعة. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوي، وضم إلى ذلك ما نقله ولخصه من تفاسير من تقدم عليه، وليس له فيه كما يقول سوى النقل والانتخاب مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب، وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلى حد ما، معني بتقرير الأحكام وأدلتها، مملوء بالأخبار التاريخية والقصص الإسرائيلي الذي لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان العلم الصحيح والعقل السليم. وأرى أن أسوق هنا ما قاله الخازن نفسه في مقدمة تفسيره، مبينا به طريقته التي سلكها ومنهجه الذي نهجه فيه، وفيها غنى عن كل شيء. قال رحمه الله تعالى: ولما كان كتاب معالم التنزيل الذي صنفه الشيخ الجليل والحبر النبيل الإمام العالم محيي السنة قدوة الأمة وإمام الأئمة مفتي الفرق ناصر الحديث ظهير الدين أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي قدس الله روحه ونور ضريحه، من أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناها، جامعا للصحيح من الأقاويل، عاريا عن الشبه والتصحيف والتبديل، محلا بالأحاديث النبوية، مطرزا بالأحكام الشرعية، موشا بالقصص الغريبة وأخبار الماضين العجيبة، مرصعا بأحسن الإشارات، مخرجا بأوضح العبارات، مفرغا في قالب الجمال بأفصح مقال، فرحم الله تعالى مصنفه وأجزل ثوابه وجعل الجنة متقلبه ومآبه. لما كان هذا الكتاب كما وصفت، أحببت أن أنتخب من غرد فوائده ودرر فرائده وزواهر نصوصه وجواهر فصوصه مختصرا جامعا لمعاني التفسير ولباب التأويل والتعبير، حاويا لخلاصة منقوله، متضمنا لنكته وأصوله، مع فوائد نقلتها وفرائد لخصتها من كتب التفسير المصنفة في سائر علومه المؤلفة، ولم أجعل لنفسي تصرفا سوى النقل والانتخاب، مجتنبا حد التطويل والإسهاب، وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلى تحصيل المراد. فما أوردت فيه من الأحاديث النبوية والأخبار المصطفوية على تفسير آية أو بيان حكم، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليها مدار الشرع وأحكام الدين، عزوته إلى مخرجه وبينت اسم ناقله، وجعلت عوض كل اسم حرفا يعرف به ليهون على الطالب طلبه. فما كان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فعلامته قبل ذكر الصحابي الراوي للحديث حرف الخاء، وما كان من صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فعلامته حرف الميم، وما كان مما اتفقا عليه فعلامته حرف القاف، وما كان من كتب السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي فإني أذكر اسمه بغير علامة، وما لم أجده في هذه الكتب ووجدت البغوي قد أخرجه بسند له انفرد به، قلت روى البغوي بسنده، وما رواه البغوي بإسناد الثعلبي، قلت روى البغوي بإسناد الثعلبي، وما كان فيه من أحاديث زائدة وألفاظ متغيرة فاعتمده، فإني اجتهدت في صحيح ما أخرجته من الكتب المعتبرة عند العلماء كالجمع بين الصحيحين للحميدي وكتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري، ثم إني عوضت عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث وما يتعلق به ليكون أكمل فائدة في هذا الكتاب وأسهل على الطلاب، وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب مع التسهيل والتقريب. وينبغي لكل مؤلف كتابا في فن قد سبق إليه ألا يخلو كتابه من 5 فوائد: استنباط شيء إن كان معضلا، أو جمعه إن كان متفرقا، أو شرحه إن كان غامضا، أو حسن نظم وتأليف، أو إسقاط حشو وتطويل. وأرجو ألا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت وسميته لباب التأويل في معاني التنزيل. ثم قدم الخازن لتفسيره ب5 فصول: الفصل الأول في فضل القرآن وتلاوته وتعليمه، الفصل الثاني في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم، ووعيد من أوتي القرآن فنسيه ولم يتعهده، الفصل الثالث في جمع القرآن وترتيب نزوله وفي كونه نزل على 7 أحرف، الفصل الرابع في كون القرآن نزل على 7 أحرف وما قيل في ذلك، الفصل الخامس في معنى التفسير والتأويل، ثم ابتدأ بعد ذلك في التفسير. عنوان: توسعه في ذكر الإسرائيليات. وقد قرأت في هذا التفسير كثيرا فوجدته يتوسع في ذكر القصص الإسرائيلي، وكثيرا ما ينقل ما جاء من ذلك عن بعض التفاسير التي تعنى بهذه الناحية كتفسير الثعلبي وغيره، وهو في الغالب لا يعقب على ما يذكر من القصص الإسرائيلي ولا ينظر إليه بعين الناقد البصير، وإن كان في بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن يبين لنا ضعفها أو كذبها، ولكن على ندرة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الآيات 24 إلى 24، إلى قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، نراه يسوق قصصا أشبه ما يكون بالخرافة كقصة الشيطان الذي تمثل لداود في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن، وجناحاها من الدر والزبرجد، فطارت ثم وقعت بين رجليه وألهته عن صلاته، وقصة المرأة التي وقع بصره عليها فأعجبه جمالها فاحتال على زوجها حتى قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة التي فتن بها وشغف بحبها، وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة. ولكنه يأتي بعد كل هذا فيقول: فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب إليه، ويفند في هذا الفصل كل ما ذكره مما يتنافع مع عصمة نبي الله داود عليه السلام. ولكننا نرى الخازن يمر بقصص كثيرة لا يعقب عليها، مع أن بعضها غاية في الغرابة وبعضها مما يخل بمقام النبوة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 10 من سورة الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف، الآية، نراه يذكر قصة أصحاب الكهف وسبب خروجهم إليه عن محمد بن إسحاق ومحمد بن يسار، وهي غاية في الطول والغرابة، ومع ذلك فهو يذكرها ولا يعقب عليها بلفظ واحد. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 83 و84 من سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نراه يروي في حق أيوب عليه السلام قصة طويلة جدا عن وهب بن نبه، وهي مما لا يكاد يقرها الشرع أو يصدقها العقل لما فيها من المنافاة لمقام النبوة، ومع ذلك فهو يذكر هذه القصة ويمر عليها بدون أن يعقم عليها بأية كلمة. عنوان: عنايته بالأخبار التاريخية. كذلك نلاحظ على هذا التفسير أنه يفيض في ذكر الغزوات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليها القرآن. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التاسعة من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول: ذكر غزوة الخندق وهي الأحزاب، ثم يذكر وقائع الغزوة وما جرى فيها باستفاضة وتوسع. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 27 من سورة الأحزاب أيضا: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا، نراه يستطرد إلى ذكر غزوة بني قريظة بتوسع ظاهر وتفصيل تام. عنوان: عنايته بالناحية الفقهية. كذلك نجد هذا التفسير يعنى جدا بالناحية الفقهية، فإذا تكلم عن آية من آيات الأحكام استطرد إلى مذاهب الفقهاء وأدلتهم، وأقحم في التفسير فروعا فقهية كثيرة قد لا تهم المفسر بوصف كونه مفسرا في قليل ولا كثير. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 26 و200 من سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، نراه بعد أن ينتهي من التفسير يقول: فروع تتعلق بحكم الآية، ثم يذكر خمسة فروع. الفرع الأول في حكم ما إذا حلف أنه لا يقرب زوجته أبدا أو مدة هي أكثر من أربعة أشهر، والثاني في حكم ما لو حلف أن لا يطأها قبل أقل من أربعة أشهر، في حكم ما لو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر، والثالث في حكم ما لو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، والرابع في مدة الإيلاء في حق الحر والعبد واختلاف المذاهب في ذلك، والخامس فيما إذا خرج من الإيلاء بالوضع فهل تجب عليه كفارة أو لا تجب. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 28 و200 من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نراه يعرض لمذهب الحنفية ومذهب الشافعية فيما تنقضي به عدة الحائض، ثم يقول: فصل في أحكام العدة وفيه مسائل، فيذكر أربع مسائل نتكلم في المسألة الأولى منها عن عدة الحوامل، وفي الثانية عن عدة المتوفى عنها زوجها، وفي الثالثة عن عدة المطلقة المدخول بها، وفي الرابعة عن عدة الإماء. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 29 و200 من سورة البقرة: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية، نجده يقول: فصل في حكم الخلع وفيه مسائل، ويذكر ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيما يباح من أجل الخلع، والثانية في جواز الخلع بأكثر مما أعطاها وعدم جوازه، الثالثة في اختلاف العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق. ومثلا عند تفسيره لآية الظهار التي في أول سورة المجادلة نراه يسوق فصلا في أحكام الكفارة وما يتعلق بالظهار، ويورد فيه ثمانية مسائل لا نطيل بذكرها. عنوان: عنايته بالمواعظ. ثم إن هذا التفسير كثيرا ما يتعرض للمواعظ والرقاق، ويسوق أحاديث الترغيب والترهيب، ولعل نزعة الخازن الصوفية هي التي أثرت فيه فجعلته يعنى بهذه الناحية ويستطرد إليها عند المناسبات. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 16 من سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية، نراه يقول بعد الانتهاء من التفسير: فصل في فضل قيام الليل والحث عليه، ثم يسوق في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور على البخاري ومسلم والترمذي. وهكذا نجد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة في نواحي من العلم مختلفة، ولكن شهرته القصصية وسمعته الإسرائيلية أساءت إليه كثيرا وكادت تصد الناس عن الرجوع إليه والتعويل عليه، ولعل الله يهيئ لهذا الكتاب من يعلق عليه بتعليقات توضح غثه من سمينه وتستخلص صحيحه من سقيمه. والكتاب مطبوع في 7 أجزاء متوسطة الحجم، وهو متداول بين الناس خصوصا من له شغف بالقصص وولوع بالأخبار. هنا ينتهي مجلسنا 10 من مجالس سماعنا لكتاب التفسير والمفسرون، وإلى لقاء آخر بإذن الله، نلتقي معكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.